وقد عزى المصنف الحديث إلى النسائي وهو تابع غيره كابن تيمية الحفيد وأبي الفداء ابن كثير وابن حجر العسقلاني، وليس هو في شيء من نسخ سنن النسائي الكبرى والصغرى التي بأيدينا، وليس هو في شيء من نسخ سنن النسائي الكبرى والصغرى التي في أيدينا، فلعله في شيء من نسخها التي لم تصل إلينا، فلعله في شيء من نسخها التي لم تصل إلينا. وهذا أدب ينبغي ملاحظته، فإذا وجدت عالما عزى شيئا إلى كتاب فلا ينبغي أن تبادر بنفي وجوده لاحتمال أن يكون في رواية أو نسخة لم تصل إلينا، وهذا يقع في الأحاديث خاصة كالواقع هنا. فهذا الحديث عزاه إلى النسائي جماعة من الكبار كابن تيمية وابن كثير وابن حجر ثم تبعه المصنف، فمن الغلط أن تزيف هذا بأن تقول وهذا وهم منهم، فإن الحديث غير موجود في سنن النسائي، فإن نفيك باعتبار النسخ التي بيدك، وقد تكون النسخ التي مضت عندهم أوثق من نسخنا بل هي كذلك، فالنسخ المطبوعة معلولة غالبا، وأما تلك النسخ فقد كانت نسخا قريبة العهد من المصنفين وهي منقولة عنهم بالسماع المؤكد والأخذ المتتابع الشهير. فمتى رأيت شيئا من هذا فإياك والمبادرة إلى توهيم الأعلام، والعاقل يلتمس لهم الأعذار بقدر ما يتهيأ من الكلام المناسب للمحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.